بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكثف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 31 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ومع كلمة التوحيد لا إله إلا الله، حيث سبق بيان أن كلمة التوحيد فيها كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. وكانت لنا مع الطواغيت والأرباب الزائفة والآلهة الباطلة والرفاق، حيث وجوب الكفر بها، ثم وقفات أخرى حول الإيمان بالله، والذي جعلناه في عناصره: إيمان بوجود الله، واعتقاد بتوحيد الله، ويقين بكمال الله. ومضى الكلام عن الوجود ولا يزال مستمرا عن التوحيد، حيث عرفنا أن التوحيد يقسم في جانب التعليم إلى أقسام: توحيد ربوبية، وهذا سبق أن وقفنا معه بفضل الله، ثم توحيد ألوهية، وهذا الذي وقفنا معه وقفاء مفضلة لأنه بمثابة العمدة في قضية التوحيد. فما توحيد الربوبية بالنسبة لتوحيد الألوهية إلا بمثابة التمهيد والمقدمة لمضمون لكتاب عظيم. كذا قلنا هذا في الوجود والتوحيد والكمال: الوجود تمهيد، والتوحيد هو الأساس، والكمال تتمة وكمال. وعند التوحيد، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، توحيد الربوبية بمثابة المقدمة والتمهيد، وتوحيد الألوهية هو أصل الأصول وأساس كل أساس، ثم يأتي الكمال مع توحيد الأسماء والصفات. لذلك كان الفارق واضحا في وقفاتنا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، حيث كان الاستطراد في معنى الألوهية، وتفصيل القول في معنى الربوبية، وبيان العبادة وضروبها وصنوفها وأركانها وشروطها، ثم الرد على الشبهات التي تناقض العبودية الحقة والتوحيد الخالق، فكانت لنا وصفات مع الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية وآخرها الكرامة. ولعل التمثيل يكون واضحا في ذهن المستمع من حيث لماذا كانت هذه الأمور، ثم نحن الليلة مع القسم الثالث من التوحيد الذي هو توحيد الذات والأسماء والصفات. وكثيرا ما تجده مختصرا على اسم توحيد الأسماء والصفات، ويبقى توحيد الذات يذكر في مكان آخر، لكن نرى الربط واضحا والصلة قوية. لذا احنا نقول القسم الثالث من التوحيد هو توحيد الذات والأسماء والصفات. ولتكن وقفتنا في ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى مع توحيد الذات. توحيد الذات، ما الذي نعنيه بتوحيد الذات؟ ببساطة توحيد الذات يعنى به أن الله عز وجل ذات واحدة غير متعددة ولا مجزأة ولا مركبة. ذات واحدة غير متعددة ولا مجزأة ولا مركبة. ولذلك كما أن الله واحد فهو أحد، وأحدية الله خاصة به ليست لسواه. قد تكون أنت واحدة لكنك لست أحدا، لأن الواحد يكون مخلوقا، ولأن الواحد يكون مركبا من أجزاء، لكن الأحدية تعني التفرد في غير ما تعدد ولا تجزئة ولا ترحيب. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهي معاني استبقت في توحيد الذات والأسماء والصفات. واحد في ذاته، توحيد الذات الذي يتنافى مع التعدد فيكون ردا على المشركين الذين آمنوا بتعدد في الآلهة وجعلوا آلهتهم متمثلة في أصنام كثيرة. يوم أن بدأ بها كانت على النحو الذي ذكره القرآن على لسان قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وكانت هذه أسماء أكبر آلهتهم التي يعبدونها من دون الله. ومعناه أنهم آمنوا بآلهة متعددة. وقد ذكر يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجد بها 360 ظلما حول بيت الله الحرام. فتوحيد الذات رد على المشركين الذين عبدوا آلهة كثيرة متمثلة في أحجار أو أشجار أو أبقار أو نار أو متمثلة في عبادة البشر، سواء كانوا في صورة حكام وقرائنة أو كانوا في صورة أنبياء وملائكة أو غير هذا. توحيد الذات ذات واحدة غير متعددة ولا مجزأة أو مركبة من أجزاء. وفيه رد على ضلالتين عظيمتين: ضلالة الزعم بأن ذات الله تتجزأ وتتعدد وتنبثق منها أجزاء تأخذ حكمها، كمن زعموا لله ولدا وجعلوا للولد ما للواحد، وما زعموا هذا الذي زعموه إلا لأنهم لم يؤمنوا بتوحيد الذات، فظنوا أن الذات تتعدد وتتجزأ. فزعم قوم كاليهود أن لله ولدا يدعى الهدي، وزعم قوم كالنصارى أن لله ولدا يدعى المسيح، وزعم الولدية لله كزعم الوالدية، كلاهما محال على الله يتنافى مع توحيد الذات. فهو سبحانه كما أخبر عن نفسه: لم يلد ولم يولد. لم يلد لما في ذلك من نقص، ولم يولد لما في ذلك من احتياج، وهو سبحانه وتعالى غني عن الاحتياج، يستحيل في حقه النقص. أما الذين زعموا أن لله ولدا فقد غارقوا التوحيد، وإن اعتقدوا بوجود الله واعتقدوا أن الله واحد لكن له يد. ولذا حكم القرآن بالقضية، قال سبحانه: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله توحيد الذات اعتقاد بأن الله جل وعلا لا يتجزأ فلا يكون ثاني اثنين، كما لا يكون ثالث ثلاثة، ولا يكون رابع أربعة أو أكثر من ذلك كتعدد الشركاء. لا يقول الله عز وجل اثنين لأنه لا يتجزى. والذين زعموا وجود إلهين اثنين، إله الخير والنور وإله الشر والضلال، كالمجوسية وغيره، فإن الله عز وجل قال: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فنهى الله عز وجل عن أقل الجمع وأقل التعدد المتمثل في وجود إلهين اثنين، فمن باب أولى أنه يستحيل وجود آله. لذا قال الله عز وجل: لو كان فينا آلهة إلا الله لما فسدها. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. كذا قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. إله واحد ذات واحدة غير متعددة. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض غير مجددة لا تقبل تسلية ولا تقبل تسليكا. لكن قوما زعموا أن التسليك توحيد وأن الذات الواحدة انكبرت إلى ثلاثة تكون ذاتا واحدة. وما توحيد الذات إلا رد على هذا الزعم وتلك المواقف وهذه الأسطورة التي فاقت أساطير اليونان وخرافات الإغريق. تضيق فتجعل عيسى ابنا لله، وتتسع فتجعل عيسى عضوا في شركة ثلاثية الله يترأس مجلس الإدارة فيها، وعيسى مع أمه أو مع الروح القدس أعضاء في تلك الشركة. فإذا بشهادة أصحاب المسيحية الموحدة يقولون باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين، وتنقلب الموازين وتنعكس المعايير تلك التي عرفناها في علم الرياضيات أو الحساب أو المنطق أو العقل أو البرهان، أن ثلاثة في واحد تصير بواحد بدلا من ثلاثة. لكن لا تزال وزارة التعليم من غير تربية تعلمنا وتعلم أبنائنا أن ثلاثة في واحد بثلاثة. ومع ذلك فالمسيحية الموحدة تزعم أن ثلاثة في واحد بواحد. أب وابن وروح قدس إله واحد أمين. عم إبراهيم اللي في البيت هو العج أمين اللي في المسجد هو إبراهيم أفندي في الشركة. وفي الثلاثة هو عم إبراهيم. عم إبراهيم في البيت اسمه عم إبراهيم، اسمه بابا إبراهيم في المسجد الشيخ إبراهيم ولا العج إبراهيم، في الشركة الأستاذ إبراهيم إبراهيم أفندي، الثلاثة إبراهيم. وإبراهيم هذا هو الأب وهو الابن وهو الأم. الأولى معقولة، إنما الثانية مقبولة. بمعنى عم إبراهيم يقول له عم إبراهيم، يقول له حج إبراهيم، يقول له إبراهيم أفندي، يقول له إبراهيم باشا مات. إنما إبراهيم يبقى مرة أب، وإبراهيم يبقى مرة أم، وإبراهيم يبقى مرة ابن. هو ده اللي كتبنا الأمور. والثلاثة واحد، إبراهيم الأب هو إبراهيم الابن، هو إبراهيم اللي جابوا الاثنين. أخذ كان في مرة روح قدس عبارة عن أمام الثلاث، ومرة كان أم متمثلة في مريم أم الإله. توحيد الذات يرد على الضلالة الخرقاء وهذه الفرية الحمقاء. نحن لا نريد مزيدا من تفصيل القول في هذا، إنما فقط نريد أن نتعلم ما الذي نعنيه بتوحيد الله، وإلا فنحن نحفظ حتى لا يكون الكلام من جنس الهجوم أو من باب الفتنة الطائفية ونحن أبعد الناس عنه. لكن الحق أحق أن يتبع، ولكن الحق أحق أن يقال وأن يعلم وأن يذكر وأن يصدر. لذا رحمنا ربنا من كثير من التفصيلات والتفسيرات والتدقيقات، وهو يذكر لنا أن الذين زعموا تعدد الذات ولو في النهاية تصير واحدا ما عرفوا معنى التوحيد، وإنما وقعوا في أوحال الشرك ودنس الكفر. فقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة يا يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا غير معددة ولا مركبة ولا مجددة في وضوح لا مطير له وفي تعقل لا سكن فيه. لذلك خاطب الله عز وجل هذا الكتاب بمنطق العقل الصحيح والشرع الصريح ونادى عليه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أننا لا نطيل في تفصيل هذه القضية لوضوحها ولأمر آخر أننا سبق أن فضلنا الفضل فيها عند الكلام عن الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة. لكن توحيد الذات يقف بنا على مصيبة كبرى وعلى طامة عظمى لو جاءتنا من قبل أهل الكتاب لهان الخط ولو جاءتنا من قبل المجوس والوثنيين ما مشتد الخط. لكن توحيد الذات خالفه أناس باسم التوحيد أناس ممن يدينون بالإسلام ويوحدون الملك العلام ويدعون محبة النبي عليه الصلاة والسلام إنهم إخواننا وللأسف نقولهم إخواننا من أبناء ديننا من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا يتزينون بديننا يصلون صلاتنا يستقبلون قبلتنا ومع ذلك يخالفون التوحيد في أصل الأصيل وفي ركن ركين. إذ أن قوما من المسلمين له اسم تعرفه يؤمنون بما يسمى بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول ووحدة الوجود أو الاتحاد والحلول فاقت تسمية الوثنيين المجوسيين وفاقت تسمية الصليبيين وفاقت تعدد المشركين. ما وحدة الوجود أو ما الاتحاد والحلول أمر خطير أدخله أعداء الإسلام على هذا الدين فنسبوه إليه كما انتسب المنافقون إلى المسلمين وانضموا تحت راية الإسلام ثم النبوة. وحدة الوجود اعتقاد بأن الخالق عين المخلوق، لأن الخالق هو عين المخلوق، فليس ثمة ذات واحدة وليس ثمة ذات مستقلة، وإنما كل ما تراه وما لا تراه إنما هو الذات الإلهية، كل ما تراه وما لا تراه على الرغم من كثرته وتعدده، وأحيانا يصل إلى اللا معدود، واللا معدود إلا أن هذا في النهاية هو الذات الإلهية، هذه وحدة الوجود، ومثلها الاتحاد والحلول. الاتحاد والحلول صورة من وحدة الوجود، أو قل هما وجهان لعملة واحدة. الوجه الأول الذي هو وحدة الوجود على النحو الذي علمته، أنه لا يجوز الاعتقاد بوجود ذات إلهية واحدة مستقلة، وإنما هذا الوجود بكثرته، بكثرة مظاهره، بتعدد أفراده، بتنوع أجناسه، باختلاف كل شيء فيه هو الذات الإلهية. وأما الاتحاد والحلول فمعناه إيمانه بوجود ذات مستقلة لكنها تحل في الأجيال وبها تتحد، وجود ذات تسمى الإله ثم تحل في الأجيال وتتحد بها، فتخرج مرة في صورة آدم، وتكون مرة في صورة نبي، وأخرى في صورة ولي، وقد تكون في صورة جماد كحجر يعبد، أو نبات كشجر مقدس، وتكون ذكرا وتكون أنثى، وإذا قد تحل في الإناث أكثر فتبدو واضحة في صورة معشوقات كعبلة وعزة وبثين، عبلة التي أحبها عمسة، وليلى التي أحبها قيس، وعزة التي أحبها حسين، فما أحبوا عبلة ولا عزة ولا بثينة، وإنما أحبوا الذات الإلهية فحلت فيهن. وتعالوا بنا حتى لا يفلت الزمام من ذاكرتك وتتيه بعقلك في كلامه هو أغرب من الغيان وأعجب من الخبال، ولا يتصوره الإنسان لا بعقل ولا في خيال، لكن العجيب أن مثل هذا الخيال وذاك الخبال صار معتقدا ليس عند وثنيين أو مشركين أو كتابيين من يهود أو مسيحيين، وإنما آمن به أناس ممن ينتسبون لهذا الدين يدعون بفلاسفة الصوفية. وقولنا هم فلاسفة الصوفية هذا من باب الإنصاف، حتى لا نعلم القضية فنقول هو قول المتصوفة، لعلمنا أن كثيرا من المتصوفة أي من العامة لا يعلمون القضية. قلنا فالقضية منتسبة إلى فلاسفة الصوفية لا إلى الصوفية، وإن كان عوام الصوفية يرددونها صباح مساء في أوراق أعمارهم وأحزابهم، أيما نقول نحن أذكار الصباح والمساء التي أخذناها سنة عن إمام الأنبياء عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. هم يرددون الأوراة والأحزاب، الحزب الكبير والحزب الصغير، حزب سيد إبراهيم الدسوقي وحزب سيد المنسفيتي وحزب سيد أحمد الدرديري وحزب ابن مجيد وحزب وأحزاب أخرى والجوثن. فتجد من الأحزاب المشتركة لدى كل الطرق الحزب الكبير لسيد إبراهيم الدسوقي وكذا صلاة ابن مجيد أوجبة، وفيها في تلك الصلاة ولكل من أوحال التوحيد ولطرقني في عين دحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا به. هذا هو المقصود، وإلا كان ممكن ترد بقية الصيغة وفيها من الله تشير كثير. اللهم اجعلني بحسبي وحققني بنسبي. ثم يقول إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوف إلى آخر هذه الخرافات الموجودة فيما يسمى بصلاة البشر في هذا. والمقصود هنا في الكلام حول وحدة الوجود أنه الله يكلمني من أوحال التوحيد. التوحيد بالنسبة لأصحاب وحدة الوجود لا يعد إلا أن يكون أوحالا يجب الخروج منها والتطهر منها، وليترقى من أوحال التوحيد التي تمثل العظيم والتفضل إلى أن يصل إلى وحدة الوجود. شلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة لأكون أنا أنت وأنت أنا، فما تم أنا ولا تم أنت، وإذا أكون أنا هنا تكون أنت هناك، ثم لا يكون تم هنا ولا تم هناك. على كل نعبر إخواننا اللي كتبوا صلاه في التسليم وصفوت الوثنيات، اذا ما وقفنا عند صلاه وصفوت اصحاب وحده الوجود والاتحاد والعبود. ولذلك مع احترامنا لابي حامد الغزالي ذاك الذي له مكانه في قلوب العامه قبل الله، وما هذا إلا بمضي الأيام والناس يلغبونه حجة الإسلام، حجة الإسلام أبي حامد الغزالي ما نال هذا اللقب الذي ناله إلا يوم أن قرب وجهات النظر بين المتصوفة الذين أبعدوا في عالم الحقيقة والفقهاء الذين تمسكوا بعالم الشريعة. فكان الفقهاء الذين تمسكوا بالشريعة يكفرون المتصوفة الذين غرقوا في عالم الحقيقة وبحر الحقيقة، وأصحاب الحقيقة من المتصوفة يكفرون الفقهاء أصحاب الشريعة. وظل الحال هكذا حينا من الزمان إلى أن قدر لأبي حامد الغزالي الفيلسوف بفلسفته التي درسها وبما تعلمه من علوم، فتعلم الفقه الشرعي وتعلم التصوف واستطاع أن يجمع بين الفقه والتصوف وأن يفرق وجهات النظر بين هؤلاء وأولئك، لذا نقتل بحجة الإسلام. يقول أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، والكتاب له وعليه ولا يقرأه الإنسان إلا بعين الناقد، وطالب العلم المبتدئ لا يصح أن يقرأه، ذلك أن 90% من الكتاب في أحاديثه من جنس الضعيف والمضبوع. خدمه الحافظ العراقي بتخريج احاديث، ومع نظر القارئ الى التخريج فيدرك ان هذا الكم الكبير من جنس الضعيف والمضبوع. وقد اعترف بهذا صاحب الكتاب لما قال عن نفسه: وبضاعتنا في الحديث مزجاه. لكن مع هذا الكم الكبير من الاحاديث الضعيفه والموضوعه، الا ان المتن فيه من الوسع والقدر الكثير. تجد هذا فيما يرتبط بقضيتنا هذه في الجزء الرابع من احياء علوم الدين، وتحت عنوان مراتب التوحيد. ذكر ابو حامد الغزالي ان التوحيد له مراتب ومراتبه اربعه. الاولى منها توحيد المنافقين، الاولى بمعنى الدنيا والكفر. توحيد المنافقين يقولون لا اله الا الله بالسنتهم دون ان تقر في قلوبهم. والثانيه توحيد العامه، والذي عليه عامه المسلمين، اذ يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. اعتقدوها بقلوبهم وقالوها بالسنتهم. اما المرتبه الثالثه فهي توحيد الخاصه، والذي يسمى بتوحيد المشاهده، وهو ان يرى الناس الله في كل شيء. توحيد المشاهده فلسفته ان ترى قدره الله في الاشياء، وترى جمال الله وعظمه الله في الاشياء. فقبل ان تنظر الى الانسان كانه انسان، ان تنظر الى جمال الخلق والابداع والعنايه الالهيه فيه. هذه فلسفه وحده المشاهده، ليكن ولا باس بذلك. ولو وقف عند هذا الحد لما كان هناك خفض ولا كرم، لكنه ترقى ليقول: واما المرتبه الرابعه اي العليا فهي توحيد، او هي وحده الوجود، ليست وحده المشاهده وانما وحده الوجود، والتي يرى فيها العبد الله في كل شيء، بل يراه عين كل شيء. وهذا هو الذي قاله ابن عربي. ابن عربي بدون اي فلان نكره، غير القاضي ابو بكر بن العربي الفقيه المحدث المفسر، لكن ابن عربي هذا النكر، ابن عربي الحاتمي الطائي صاحب خصوص الحكم ومواقع النجوم والفتوحات المكيه، وهذه الكتب التي هي من الطلاسم ومن الغرائب والعجائب، يقول في فتوحاته المكية: والعارف من يرى الحق أن يرى الله في كل شيء، بل يراه عين كل شيء. كما قال منشدا: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو كل رب أن يكلف. وعبد الكريم الجيلي والنابلسي وابن عامر القصري وأصنام الأخر من أصحاب المتطوفة آمنوا بوحدة الوجود أو الاتحاد والعلوم. ودعوني أوضح لحضراتكم حقيقة لا بد منها، لأننا هنا نريد الإمضاء ونتعلم العلم بمنطق الوسطية بلا إسراف ولا تقريب ولا هوى أو تعصب. إخواننا المتصوفة، وكثيرا ما أقول إخواننا، ولم لا، وإمامنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، لما قيل له عن الخوارج وكانوا أشد خطرا وأكثر شرا من المتطوفة. قيل له عن الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فر. قيل أمنافقون هم؟ قال هل رأيتموهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون؟ قيل فما هم إذن؟ قال هم إخواننا بغوا علينا، أو إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم. وقاتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان قتال البغاة لا قتال الكفار. وإن كان هناك من السنة ما يدل على تكثيرهم على العموم أو الجملة في مثل حديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أعود فأقول إخواننا المتطوفة نلقي عليهم نظرة سريعة، ثم لهم في سلسلة العقيدة عند الكلام عن العقائد الخاطئة، أي من بعد ذكر العقيدة الصحيحة والوفاة. فحديثنا يبدأ بالعقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، ثم نقف على العقائد الضالة والباطلة التي مالت إلى الإفراط حيث الخوارج والتكفير، أو مالت إلى التفريط حيث الشيعة والصوفية. ويأتي هذا في حينه إن شاء الله إن كان في العمر بقية. لكن النظرة السريعة الآن أن المتطوفة، وقد ذكرنا الليلة أنهم يؤمنون بوحدة الوجود، ورحنا نحن بأن فلاسفة الصوفية هم الذين يؤمنون بوحدة الوجود أو اتحاد القلوب، وإن كان العامة يرددونها في أوراقهم وأحزابهم صباح مساء كالببغاء دون فهمها. ولو علموا حقيقة وحدة الوجود ما آمنوا بها، لكنهم هم في ذلك كإخوانهم الشيعة، فعامة الشيعة لا يدركون حقيقة المذهب، ولو أدركوه لكفروا به. لكن أصل المذهب الشيعي لا يكاد يعرفه إلا خاصة خاصة، فهو يشبه الكثير من الطقوس التي يؤمن بها أهل الوثنية يعرفها القلة دون الكثرة. الصوفية ولهم مجال في البحث والدراسة إن شاء الله، لكن يجب أن تعرف الآن أنهم ليسوا على شاكلة واحدة، إنما هم أقسام وأصناف وأنواع. بغض النظر عن كلمة الصوفية والتصوف مما اشتقت ومتى ظهرت وما معناها اللغوي والاصطلاحي، كل هذا كما قلنا يأتي عند الدراسة المفصلة إن شاء الله تعالى. لكن الآن تعرف أن التصوف دخل عن طريق مدرسة الزهر، إذ وجد في نهايات القرن الأول بنهاية عصر الصحابة ومجيء عصر التابعين أناس اعتزلوا الفتن التي وقعت في عهد علي رضي الله عنه، خلافات التي حدثت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما، كان في فتن سببت اعتزالا عند بعض المسلمين، عوجود خلافات وفتن في الأمة الإسلامية، ومع انفتاح الدنيا على المسلمين مالت جماعة إلى الزهر في الدنيا وترك زخارفها والبعد عن فتنها. كان في مقدمة هؤلاء أمثال سفيان الثوري وأبو هاشم الصوفي وعبد الله ابن المبارك والفضيل ابن الرياض وذنون المصري وشفيق البلخي ومعروف الكرخي وابراهيم بن ادهم وعبد القادر الجيلاني. مدرسه مالت إلى الزهد. أساتذتها أئمة في الإسلام نسب السمع والبصر على العين والرأس، أحبهم الناس تتلمذ على أيديهم تلامذة، أرادوا أن ينتهجوا نهجهم وأن يسلكوا سبيلهم في وقت بدت العزلة واضحة مع ذهابة ظاهرة على أمثال هؤلاء الأساتذة، حتى إن منهم من اعتذر في الخلوات، والاعتذار في الخلوات له عليه. وأمثال هؤلاء الأئمة الذين تفهدوا هم أئمة مقدرون عند علماء المسلمين، لكنهم لا يعدوا إلا أن يكونوا بشرا يصيبون ويخطئون، لكن صوابهم كان أكثر من خطرهم، بل ربما كان الخطر من القليل النادر في حياتهم. فماذا كان؟ تتلمذ على أيديهم تلاميذ، جعلوا مصدرهم ودليلهم ما يقوله الأستاذ أو ما يفعله الشيخ، في حين أن الشيخ أو الأستاذ كان مصدره القرآن والسنة، لكنه ليست له العصمة فهو بشر يخطئ. فلما جاء التلامذة إذا بهم يقلدون الأساتذة، فقلدوهم في صوابهم وفي خطئهم، في اعتدالهم وفي غلوهم. ما الدليل على هذا؟ إذا ما سألت التلميذ قال فعل الأستاذ أو قوله، فبدأت المسألة تنحرف انحرافا ليس باليسير، من مدرسة تأسست على حجية أصلها القرآن والسنة إلى مدرسة عن طريق التلامذة، جعلوا حجتهم تقليد الأساتذة وأقوال الأئمة وأفعال المشايخ. فمن هنا بدا الانحراف واضحا، وبدا الميل والزيت هذا. وفي الوقت الذي دخل فيه الاساتذه الى قنواتهم ومعتكفاتهم يزهدون الدنيا ويرغبون في الاخره، لحق بهم تلامذه رغبه في الدنيا وجهاده في الاخره، ذلك أنهم وجدوا أن الأساتذة بكثرة محبة الناس لهم يعطونهم الهدايا ويبنون لهم الزكايا، فطار الخير عندهم وفيرا والطعام عندهم كثيرا. فالذين يرغبون في الطعام ويرغبون في ملء البطون ويحبون الفتان رغبوا أن يتفوقوا، لا رغبة عن الدنيا وجهادة فيها ورغبة في الآخرة، وإنما رغبة في الدنيا وجهادة في الآخرة. ومن هنا أصبح التحول بنسبة 180 درجة. في هذه الأثناء عرفت مدرسة التصوف بما لها وما عليها، فإذا بأناس لم يريدوا التصوف ولم يسلكوا مسلكه تزيوا بزي المتصوفة أصحاب الصلوات، وتشكلوا بأشكالهم، وظنهم الناس أنهم من المتصوفة في شيء وليسوا من المتصوفة في شيء. وفي تلك الأثناء أيام الانفتاح العلمي والذي سمي بالعصر الذهبي للعلوم وانفتح المسلمون على علوم الإغريق واليونان والرومان واقتبسوا من حضارات الشرق والغرب وعرفوا علومهم واقتبسوا منها الكثير والكثير في هذا الوقت الذي عمت فيه الفتوحات كثيرا من البلدان وانهارت بسبب تلك الفتوحات الكثير من الحضارات. دخل أناس الإسلام بما لديهم من خرافات قديمة وأساطير اعتقدوها فلم ينقوا أنفسهم من هذا الدخل والغش وتلك الإمامات ولم يذكروا بما لديهم من أفكار طاغوتية ليتسنى لهم الإيمان الحق بالإله الواحد الحق. لا، دخلوا الإسلام بما لديهم من فلسفات أو قل هم قوم من المنافقين فظاهروا بالإسلام ثم أرادوا هدم الإسلام من خلال المسلمين وهم يتفكرون بين المسلمين. منهم طائفة أنكرت القدر ألا وهم الذين عرفوا بالقدرية الذين قالوا لا قدر والأمر غلط أي مستأنف وأنكر القدر. فجاءت طائفة أخرى تؤمن بالقدر بمفهوم الجبر وأن الإنسان مجبر مسير لا مخير. فقوم أنكروا القدر وآخرون حرفوا معناه ولكن أعداء الإسلام لم يكتفوا بأن يغيروا معالم القضاء والقدر حتى أرادوا أن يغيروا الركن الركين والأساس المتين. يغيروا معالم الإيمان حتى ينقضوا كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله تصبح يوما ما بمعنى كل شيء هو الله. لكن أنى لهم ذلك ولا يزال الإيمان قويا في القلوب صافعا في النفوس فاحتالوا حيلة أن يغتبئوا في خلوات المتطوفة فاغتبئوا في خلوات المتطوفة حيلا من الزمان حتى اطمأن إليهم الناس وظنوهم من الزهاد وظنوهم من أئمة العباد. فلما وثق الناس إليهم خرجوا من خلواتهم يعلنون فكرهم على أنهم في فترة تلك الرياضة الروحية وهذه الخلوات وتلك العبادات التي تعبدوها توصلوا بها ومن خلالها إلى ما لم يتوصل إليه أحد من الخلق. فهم عرفوا ما لم يعرفه الأوائل ولا الأواخر ذلك أنهم وصلوا إلى حقيقة الحقائق وحدة الوجود. فخرج عمرو بن الحسين الحلاج يقول للناس ما في الجبة إلا الله ما هذا أنكروا عليه. فبدأ يخلف لهم المسألة على أن ثمرة الرياضات الروحية التي كان فيها والتي أخرجته من الرواسخ القديمة ومن حظ النفس ومتاع الجسد جعلته يتوصل إلى حقيقة وحدة الوجود ما في الجبة إلا الله. وقال أقواله أنشد أشعارا. لكن الحلاج كان بمثابة كبس الفداء فلما بلغت أقواله أئمة المسلمين رفع أمره إلى أمير المؤمنين ولما أقيمت عليه الحجة علم كفره وزندقته فقتل متهما بالزندقة والإلحاد ولا يزال متطوفا اليوم يقدسون الحلاج إلى اليوم ويرون أن الحلاج قتل مظلوما وأنه شهيد مظلوم. حتى قال قائلهم كدت أن أقول بكفر الحلاج لو ما بلغني أن الحلاج لما خلق كان دمه يكتب بقلم القدرة لا إله إلا الله الحلاج ولي الله. وعن طريق تلك الصورة المزعومة زعم أناس أن الحلاج قتل مظلوما. فلما كان المسلمون على يقظة تامة راح بقية أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحلول يعودون إلى مقابرهم ودخلت الحياة إلى جحورها مرة أخرى لتبث سمومها خلال الكتب. فكتب ابن عربي كتاباته كما قلت لك فتوحات المكية وفتوح الحكم وواضح النجوم. وكتب عبد الكريم الفيل كتابه الإنسان الكامل. وابن الفارس كتب تأليفه وما إلى ذلك. وبث النظرية عن طريق الكتب بدلا من أن يبثوها عن طريق الكلام والإعلان في الناس. إذن لعلك أدركت الآن ما السر في دخول وحدة الوجود إلى حظيرة المتصوف. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم عن الصوفية بمنطق العلم والثقة والإنصاف فيقسمهم رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام: صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية الرزق. يقول: صوفية الحقائق بهم عرف التصوف وإليهم ينتمي. وصوفية الحقائق هؤلاء هم الأساتذة والتلامذة والفلاسفة. أساتذة كأمثال قبي بن عياض وابن المبارك وإبراهيم بن أفهم وسفيان الثوري وأبو هاشم الصوفي. هؤلاء الذين ذكرناهم قال هم على العين والرأس لكن يصوب صوابهم ويخطأ خطأهم. والتلامذة قلدوا مشايخهم وأساتذتهم في صوابهم وخطئهم فكان عليهم أكثر مما لهم. والفلاسفة هؤلاء الذين نزلوا بين المتصوفة وعاشوا في خلواتهم وعاشوا في سكاياهم وأكلوا من أرزاقهم ووثق فيهم الناس بثقتهم في الأساتذة الزهاد. هؤلاء الفلاسفة كأمثال ابن عربي والحلاج وابن الفارس وغيرهم. هؤلاء الذين آمنوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول هم أكثر من اليهود والنصارى. أكثر من اليهود والنصارى. قال هذا هو القسم الأول: صوفية الحقائق بأساتذته وتلامذته وفلاسفته. ثم صوفية الأرزاق الذين دخلوا كما قلنا يريدون الرغبة في الدنيا لا الشهادة فيه. صوفية الأرزاق أرادوا الارتباء أرادوا الأكل والشرب اللي هم احنا بنقول عنهم النهارده بتوع الفتح بتوع الموارد اللي بيخرجوا من مولد كل مولد. والدولة نظمت لهم الموارد على مدى 360 يوم يطلع من مولد سيد فلان يدخل في مولد 60 فلان إلى مولد سيد فلان إلى سيد علان على مدى سنة وانضافة نظمة. لذلك الموارد كانت عظيمة. دول الجماعة المرتزقة وكانوا زمان مرتزقة دوروا على مثل بطونه حتى دخل فيهم الآن الكثير من النصابين وبريع الحشيش والأفيون والجماعة أصحاب الألعاب السحرية والشرك وأمثال هؤلاء. قال: وصوفية الرسم الذين تزيوا بدين المتطور لا الصوفي بيلبس ايه؟ يلبس لواء هذا صوف ختنة كتير ويمسك فيه بصير ويلبس عبرة كبير وشرطه كل وجه. وأمثال هذه المظاهر للدراوية. فبدأوا الناس يقلدوهم ويبالغوا لأن كل واحد عندته تكبر أكثر من الثاني ولا أكثر ده هو الشيخ المتنمر. فكان الناس يظنون في هؤلاء النصابين المحترفين أنهم من المتصوفة الكبار أيضا فيطعمونهم يتداولون عندهم. وكانت تقع من امثال هؤلاء النصابين امور من العجائب والغرائب ومن كبائر الذنوب لثقه الناس فيهم. يعني يقول له شيخ مش عارف ايه وسلمني مثلا امراته يسيب امراته عنده يسيب بنته يسيب امراته عنده شيخ يعني مرفوع عنه الحجاب وما عندوش شهوه حيوانيه يعني لو شاف مش عارف ايه عريانه يبقى خلاص طيب. والثاني يوديه بنته يعالجها يقول له عندها سحر سفلي دخل في نجاسه ما يطلعش الا بنجاسه يعني زي كرسي الاحتراف كده لا يكفر خطيئة إلا خطيئة أهدية وكذي. يقول ابن تيمية رحمه الله وأما الصنفان الأخيران أي صوفية الأرتق والرد فهؤلاء يظنون من أن ننسبهم إلى التصوف أو أن ننسب التصوف إليه بل التصوف والإسلام منهما براء. لما يجي واحد نفس عاوز يقوم بجريمة سرقة فيعمل ايه؟ يلبس لبس شرطة ويعمل نفسه جاي على انه شرطة. طبعا ندخل البيت يقول له انت فين التصريح؟ يقول لك احنا في ظل الصواعق في التصريح. فيسرق البيت ويفتش البيت طبعا هو الاسم المفتش بس هو بيسرق. وإذا تبقى إنهم أهل دولة ولا حاجة من هذا القبيل تزد لهم الدنيا وتدفع يديك وتغمض عينيك وهم أخذين مسلسلات مجوهرات عند مراسة مسلسلات الفلوس اللي فيها حرامي. فهؤلاء نصوص تزيوا بزي الشرطة وليسوا من أهل الشرطة في شيء. ومثالهم أيضا كالجاهل يلبس لبس العالم وليس من اهل علم في شيء. يعني مثلا في فتره طويله تعرف الناس على انه الزي الازهري يلبسه العالم لغايه لما الزي الازهري بقى يلبسه الراجل القارئ حافظ بعض القران او القران فيقرا في الليالي والختم والمواسم الاربعين والخمسين وبعدين بقى يلبسه التورق اللي مش لاقي ليله اربعين ولا خمسين يروح عند التورق وبرضه يلبس عنده. واحد يشوفه بالعمر يقول له عم الشيخ والله عندي سؤال في الرضاع والثاني يقول له عندي سؤال في الصلاة يقول له هات خمسة جنيه وما ندي دعوة بالله. فإذا لبس الجاهل لبسة العالم ليس معناه رضع عالم على طريقة النقطة اللي يقول عليها حصل الجواب جاب الست عشرة سيرة جواب الجاهل من الجهة. فبتجي لي راجع كده عندي ولابس علم وكل حاجة راجع جواب قال لهم العرب كأسر قال لهم من لبس العلم ليه؟ قال لهم في الحكمة ومن ذنب الألم فلا فصوفية أطراف أشكال وألوان. ومن القصور والتقصير أن طالب العلم يحكم على المتصوفة حكما واحدا هذا فضل عن الفارق الكبير بين المتصوفة القدامى والمحدثين كما يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله هذا في متصوفة قدامى ومتصوفة محدثين معاصرون الاثنين اسمهم متصوفة. أفن يونانيين عندنا أرسطو يوناني وعندنا قران يوناني الكلاهما يشترك باسم اليونان لكن هذا فيلسوف وهذا قران. هذا متصور المتصوفه القدامى يحاكيهم يعني بارسطو وافلاطون والمتصوفه المعاصرون يشبههم بالقرطانيين والكناتين. هذا امر اعود الى القضيه بعد التفرقة الواضحة ما بين الأساتذة والتلاميذ والفلاسفة وما بين صوفية الحقائق والأرزاق والرسم إلى أن الذين آمنوا بوحدة الوجود هم فلاسفة الصوفية. ووحدة الوجود لا أستطيع أن أعرضها لك بصورة أنت تتقبلها مثلا أو تفهمها بل أنت تسمع عجائب فقط وغرق ثم تقول كيف يكون هذا وكيف أتخيلت فضلا عن أن أتعقله، لكنه هو من باب عرض الباطل. وحتى لا نطيل أغطاته لك اختصارا، القضية بعد توضيحها على النحو الذي أسلفناه نقول: فلاسفة الصوفية الذين يؤمنون بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، ومعنى وحدة الوجود، معنى وحدة الوجود الاعتقاد بأن الوجود وحدة واحدة يتحد بها المخلوق مع الخالق، والمخلوق صورة للخالق، والخالق مظهره هو الخلق، فالحقيقة واحدة وظاهرها الذكر، أو الموجود واحد في الحقيقة، وكل ما نراه ليس إلا مظاهر للذات الإلهية. فأما الاتحاد والحلول فهو بمعنى وحدة الوجود، إذ هما وجهان لعملة واحدة. وأما الفرق بينهما أو الخصوص فيهما أن وحدة الوجود هي الاعتقاد بأن الله لا ينفصل عن مظاهر خلقه، فهو الخالق وهو المخلوق، وهو عين كل كائن، وصفاته عين صفات كل موجود وكل معبود، فهو المؤمن وهو الكافر، وهو الموحد خالص التوحيد، وهو المشرك الأصم الوثني، وهو الجماد الغليظ، وهو الحيوان ذو المشاعر المهرب والحساسية المتوقد، هو الملاك الساجد تحت العرش، وهو الشيطان الذي يخلق في سقر، هو القديس وهو الحربي، هو الراهبة وهو الغني، هو النور وهو الظلام، تلك بعض خصائصه وصفاته. أما الاتحاد والحلول فهو الاعتقاد بأن الله قائم بذلك، لكنه يحل في الإنسان ويتحد فيما كان أو بأي شيء شاء. وأصحاب هذا المذهب هم فلاسفة متطورة يتزعمهم ابن عرب والحلاج وابن الصالح وعبد الكريم الجيل وابن عامر البصري والنابلسي والتيمزاج وابن عجيب وغيره. هؤلاء هم المتفلسفة الذين انتسبوا إلى التصوف، وهم في الحقيقة إنما يصوغون مبادئ ومذاهب فلسفية غريبة عن الإسلام، سبق وجودها في أديان ومذاهب قديمة يونانية وبرهمية وغير ذلك، فصاغوا كل ذلك بعبارات صوفية، فخرجوا بالتصوف إلى منزلق الكفر والإلحاد. إن هذا المذهب الباطل شديد الكفر والكفران الذي تبناه الفلاسفة المتصوفة، والذي ظهرت آثاره في كتب الصوفية وأبدالهم وأورادهم كما ذكرنا، ومنه وانشلني من أوعاد التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحي حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا به. هذا المذهب يترتب عليه أنه لا فارق بين الخالق والمخلوق، ومن ثم يجب عبادة كل شيء، لأنه ما من شيء إلا ثم هو الله، ولذلك لا حرج في عبادة الأصنام والبشر والبقر وكل شيء. وما كفر من كفر من عبدة الأصنام والبشر والأبقار إلا لتخصيصهم عبادة شيء دون شيء. فاليهود مثلا كفروا لأنهم عبدوا العجل فقط وكان عليهم أن يعبدوا كل شيء، والنصارى كفروا لأنهم عبدوا ثلاثة أقانيم فحسب، وكذلك المشركون لأنهم عبدوا الأصنام فقط ولو عبدوا كل شيء ما كفروا. ومع ذلك فهم عرفوا ما لم يعرفه غيرهم ووصلوا إلى ما لم يفقهه سواهم، هكذا يرى فلاسفة الصوفية. بل إن أصحاب هذه النظرية الباطلة القذرة الكافرة تطاولوا على أنبياء الله، فزعموا كما زعم كبيرهم ابن عرب أن فرعون لعنه الله عرف ما لم يعرفه موسى عليه السلام ساعة أن قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وكذلك فقه النمرود ما لم يفقهه إبراهيم عليه السلام ساعة أن قال أنا أمي وأمي، وعلم اليهود إذ عبدوا العجل ما لم يعلمه موسى ولا هارون، فكانوا أفضل معرفة منهما. وكذلك فطن عبدة الأصنام إلى ما لم يفطن إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فتعجب لهذه النظرية الكافرة. ويترتب على هذه النظرية الكافرة أن الله سبحانه وتعالى حسب نظريته يولد في كل لحظة آلاف المرات، ويموت في كل لحظة آلاف المرات، وأنه بموت بعض خلقه يبنى بعضه، وبموته يموت معه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ويترتب على مذهبه والإلحاده أنه لا فرق بين حق وباطل أو إسلام وكفر، إذ لا بد من وحدة الأديان في ظاهر تلك الفلسفة ما دام جميع المشركين والوثنيين على حق، لأنه من عبد صنما أو حجرا أو شجرة أو إنسان أو كوكبة فقد عبد الله. فما قيمة هذا الدين الإسلامي؟ وما فائدة القرآن؟ ولماذا نزل هذا الكتاب وجاء هذا الدين؟ ولماذا بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف يراد منا أن نفكر بأن الحق هو الخلق أو أن الخلق هم الحق؟ كيف نصدق أن السيف الذي يقطع به رأس الكافر هو الكافر، أو أن الكافر هو السيف، وأن الكثرة وهم الخيال، وأن الكل إنما هو الله في الجلال؟ واعلم أخ الإسلام أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لا يمكن للناقد له أن ينزله على وجهه يتصوره تصورا حقيقيا، فإن هذا لا يكون إلا لحق. فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده، حتى يقال كيف يشتبه هذا على أحد؟ لقد آمنا بالله وكفرنا لما كانوا به مشركين، وصدقنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيقنا كما قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إخوة الإسلام، ذكرت لحضراتكم غيظا من غيظ حول نظرية وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، وذلك عند الكلام عن قضية توحيد الذات. ومن مراد بفهم هذا التوحيد الذي هو رد على المشركين بكل صورهم، سواء كانوا عبدة الأوثان أو الذين آمنوا بأن لله ولد كاليهود والنصارى، أو الذين زعموا أن الذات الإلهية تحل في الأشياء وتتجذب مع الأجزاء كفلاسفة الصوفية الذين آمنوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، لتعلم أن توحيد الذات يتنافى مع كل هذا الكتاب، ولتدرك أن توحيد الذات أن تفقه جيدا أن الله عز وجل واحد أحد فرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا شبيه ولا ند ولا مثيل ولا نظير، وهذه ثبت واضحة مع توحيد الأسماء والصفات. فبعد أن ألقيت نظرة بدون تفصيل، لأن الكلام عن المتطور سيأتي بشيء من التفصيل في حينه إن شاء الله تعالى، كانت هذه النظرات السريعة حول توحيد الذات، وبقي الكلام عن توحيد الأسماء والصفات موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص والإحسان. أننا مخلصين، علمنا ما ينفعنا، فعل بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، دعوة لا يستجاب لها، قنا شر أنفسنا، قنا شر الظالمين، اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت، اللهم إنا نجعلك في نحوره، ونعوذ بك من شروره، اللهم أعين هذه أمة الأمر رشدا، يعز فيه أولياء، يذل فيه أعداء، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا سكوننا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا الى احد من الناس. اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.